بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى والناظم يذكر الحوادث التي حصلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا قال: وقينقاع غزوهم في الإثر. قينقاع هي قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تستوطن المدينة، والقبائل اليهود الثلاثة هي بنو النضير بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو قينقاع. فبعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر الكبرى، لأن غزوات بدر ثلاثة: الغزوة الأولى والغزوة الكبرى والغزوة الأخرى كما سيأتي بيانه. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد وادع هذه القبائل الثلاث وكتب بينه وبينهم عهد، ولكنهم غدروا ونقضوا هذا العهد وهذا الميثاق الذي تم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معجون في طبيعتهم ومجبولة عليه فطرهم، كما قال تعالى: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فغدروا ونقضوا، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام قيل في منتصف شوال، وحاول مقاتلتهم، فتدخل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين الذي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه أحكام الإسلام وكانوا حلفاءه، فأخذ يشفع لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ويلح في ذلك، حتى إنه كان يدخل يده في جيب النبي عليه الصلاة والسلام وفي درعه، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم أمر بإجلائهم، فأجلوا خارج المدينة، هذا هؤلاء هم بنو قينقاع. بنو قينقاع غدروا ونقضوا العهد والميثاق، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل بينه وبينهم قتال، وقد أدخل الله جل وعلا عليهم الرعب والخوف، وبعد هذا أيضا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أقرنين، وكانت سنته الدائمة عليه الصلاة والسلام، وهي سنة أبو الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم، أحيا هذه السنة وبقيت في الأمة، وما زال الناس يضحون اقتداء بأبي الأنبياء واقتداء بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. والأضحية محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبها، ومنهم من يرى سنيتها، ومنهم من يرى تأكد سنيتها، وهي شعيرة من شعائر الدين وشعيرة من شعائر الملة، ولو أجمع أهل بلد على تركها قتلوا كما نص على ذلك أهل العلم، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين. نعم. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم، زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. أحسنت. قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. وغزوة السويق هذه سببها أن أبا سفيان لما رجعت قريش وهي تجر أذيال الخيبة والهزيمة والعار في غزوة بدر، حاولوا جاهدين أن يعودوا بالكرة على أهل الإسلام وأن ينالوا منهم، ولذلك قيل بأن أبا سفيان نذر أن لا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم لصناديد قريش ويثأر لهم، ويحاول أن يعني يحدث النكاية بالإسلام وبأهله، فتجهز في 200 فارس وجاءوا إلى المدينة النبوية المنورة عن طريق نجد، من جهة نجد جاءوها من الناحية الشرقية للمدينة، فأتوا المناطق التي فيها اليهود هناك، لأن اليهود كانوا على أطراف المدينة وكانوا أهل نخل، فجاء إلى مكان يقال له العريض، وهو واد معروف بهذا الاسم يعني إلى الآن وهو معروف كما يذكر مشايخنا، فنزل عند سلام بن مشكم اليهودي فسقاه وأطعمه، ثم دار بينهما كلام طويل حول قضية يعني غزو المدينة، ثم قام أبو سفيان ومن معه بتحريق بعض أطراف المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار، ثم ولوا مدبرين فلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، فتبعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يقال له قرقرة الكدر، فهرب أبو سفيان وولى لا يلوي على شيء. ولذلك العلماء يقولون بأن غزوة السويق هي غزوة القرقرة، وسميت بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه بدأوا يخففون من أحمالهم وأثقالهم فيلقون الطعام والزاد والسويق حتى يتخففوا ليسرعوا الهرب، فحصل الصحابة هذه الغنائم وهي من الأطعمة التي كانوا يلقونها في مكان يقال له قرقرة الكدر، وهو الصواب لأن قرقرة الكدر هي غزوة السويق، والله تعالى أعلم. ولم يصب النبي عليه الصلاة والسلام منهم شيء ولم يواجه حربا، فولى أبو سفيان هاربا ويعني لم يحصل شيء من القتال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني في السنة الثالثة هناك أيضا جملة من الغزوات المشتهرة أو المشتهرة والمعروفة وهي كثيرة جدا، منها قال: في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم. يعني الآن بدأ بذكر بعض الغزوات ثم بعض الأحداث، ذكر غزوة غطفان، وهذه الغزوة أيضا تسمى غزوة ذي أمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ذلك المكان وهو من جهة نجد، وسعى النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة غطفان حيث إنه بلغه بأنهم كانوا يعدون الحرب للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بنو سليم، يعني غزا بني سليم، وكانت غزوات هذه غطفان وبني سليم بعد انتهائه من غزوة بدر، وفي كلا هاتين الغزوتين أو في كلا هاتين الغزوتين لم يحصل مواجهة من هؤلاء، وإنما كفى الله جل وعلا المؤمنين القتال. قال: وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة. أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق وأنني ذكرت لكم بأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع، أولهن زينب، وثانيهن رقية، وثالثهن أم كلثوم، ورابعهن فاطمة. والخلاف بين فاطمة وأم كلثوم أو رقية من هي الأكبر ذكرناه فيما سبق، فرقية توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة بدر بعد أن نصره الله جل وعلا، وقد خلف عثمان زوج رقية خلفه في المدينة لتمريض زوجته، وقد توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ثم في السنة الثالثة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ذي النورين بابنته الثانية، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ البشرية أن نبيا يزوج رجلا ابنتيه، زوجه رقية ثم لما ماتت زوجه بأم كلثوم، وهذه لا شك أنها منقبة لم تحصل لرجل في طول تاريخ البشرية، فسعد بها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان، يعني زوجها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم تزوج النبي حفصة. حفصة هذه أم المؤمنين بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي. خنيس ابن حذافة كان زوج حفصة بنت عمر، وكان من المسلمين وكان من المهاجرين، فتوفي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، فتأيمت حفصة، فلما انتهت عدتها قام عمر فعرضها على عثمان، عرضها على عثمان، وهذا يدلنا على أن الرجل الصالح يجوز له أن يعرض موليته على الرجل الصالح أو الرجل يجوز أن يعرض موليته على الرجل الصالح، هذا ليس عيبا ولا عارا، وهذا من المناقب التي كان الصحابة يتطلعون لها. عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما عرض عمر حفصة على عثمان قال سأنظر في أمري، ثم قال عثمان لعمر لا حاجة لي بها أو قد بدا لي ألا أتزوج. وقد يكون عثمان رضي الله عنه قال هذه المقولة قبل زواجه بأم كلثوم، وربما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد لتزويجه، وقد يكون بعد ذلك. وامتناع عثمان رضي الله عنه قد يكون من باب عدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتزوج على ابنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن ينفصل عن بشريته، ولذلك غضب لما سمع بأن عليا أراد أن يخطب ابنة أبي جهل، فقال والله لا يجتمع عنده ابنة عدو الله وابنة رسول الله، وهذا جانب أبوي كان يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يحرم ذلك، وإنما أراد أن يبين بأنه ما يمكن أن تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرضها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يقل شيئا ولم يرجع إليه بالكلام فسكت، فقال عمر رضي الله عنه بأنه قد وجد في نفسه على أبي بكر أكثر مما وجده من عثمان. عثمان قال لي يعني أنا لا أريد أن أتزوج، وأما أبو بكر فسكت. فحصل، وهذا شيء طبيعي أيضا حينما يعرض الإنسان أعز ما يملك وأغلى ما يملك، خاصة مسألة لها يعني حساسية، فيعرضها على رجل ثم يسكت، ورجل آخر يقول لا، من رجل شريف عظيم عملاق من عمالقة الإسلام، لا شك أنه سيحدث في نفسه شيء. ثم تفاجأ عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن ابنته ستحظى بأعظم عريس وزوج ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو بكر اعتذر منه فقال له لعلك وجدت في نفسي، قال نعم، قال ما منعني إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره. شوف الأدب، ما أراد أن يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال والله سمعت الرسول يذكرها، لا ترك، لأن الرسول قد يذكر قد يتراجع كما يحصل نحن بنو البشر، يعني نذكر الشيء نرغب فيه ثم نتراجع، وهذا لا شك أنها منقبة أيضا ومرتبة عالية ورفيعة لأبي بكر رضي الله عنه. فحظيت حفصة، حظيت بما لم تحظى به كثير من نساء العالمين اللائي يتمنين أن يفزن بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكن تحت جناحه، وأن ينتظمن في سلك وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم عاشت حفصة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طلق حفصة ثم راجعها بأمر الله، راجعها بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل أتاه فقال إنها صوامة قوامة، صوامة قوامة، وكان عمر رضي الله عنه دائما يؤنبها، دائما يعنف ويتغيظ عليها حينما تذهب إلى مثل ما كانت تطلبه عائشة رضي الله عنها، لأنه يخشى أن يطلقها فتخسر هذه المنقبة وهذه الرتبة، وكان يهددها كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. وزينب يعني تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوجها بعد حفصة رضي الله عنها بأشهر، تزوج هذه المرأة وهي زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تلقب بأم المساكين، لقبها أم المساكين، وذلك لكثرة إطعامها للفقراء والمساكين، كانت كثيرة الإطعام للفقراء والمساكين، فكانت تكنى بأم المساكين، ولم تمكث طويلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى توفاها، إن الله تعالى توفاها، ولذلك هي أول نسائه موتا بعد هجرته إلى المدينة، ولم يستولد منها النبي عليه الصلاة والسلام، ولدا. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، غزا النبي عليه الصلاة والسلام أحدا في شهر شوال. وغزوة أحد من الغزوات المشهورة التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في دواوين السنة، وهذه الغزوة غزوة عظيمة. وقد أحسن العلامة شمس الدين أبي محمد بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع زاد المعاد حينما سرد هذه الغزوة وذكر أيضا الفوائد الفقهية والمسائل والحكم من هذه الغزوة. وأنا حقيقة أدعو كل طالب علم أن يقرأ هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها ابن القيم، ولا شك أن هذه الاستنباطات لا يمكن أن تصدر إلا من رجل شرب علوم القرآن والسنة وكان على طريقة وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وهو رجل اشتهر بهذا وأيضا له تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفات العلى والنظر إلى آثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق. فأنا أدعو كل طالب علم إلى مراجعة ما كتبه ابن القيم في غزوة أحد، حتى إنه ذهب بأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم ينهزموا، لم تكن هزيمة، بل عدها انتصارا، انتصارا على النفس، انتصارا على الشيطان. وذكر جملة من الأمور من تأملها فسيجد الفوائد الكثيرة. غزوة أحد هي انتقام من قريش لما حصل في بدر، وقد أعدوا العدة لذلك وجيشوا الجيوش وأتوا بحدهم وحديدهم وبقضهم وبقضيضهم يحادون الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يرغب في البقاء في المدينة ويرغب في محاربة المشركين في داخل المدينة، رأى ذلك، وكذلك كان معه أشياخ أهل الإسلام، إلا أن شباب المسلمين من الصحابة الذين فاتهم الغزو في بدر رأوا بأنهم يخرجون إليهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى بيته فلبس لأمته، ثم إنهم تلاوموا فيما بينهم وقالوا لعلكم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إثناءه والرجوع إلى أمره، فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلى آخر الحديث. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام ووزع الجيش كعادته، ثم وضع مجموعة من الصحابة عددهم قريب من 50 أو 50 رجلا، وأمر عليهم من أمر عليهم؟ أحسنت، عبد الله بن جبير، وقال لا تبرحوا من مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفن، لا تبرحوا من مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. ثم بدأت المعركة، وكانت البداية كان النصر للمسلمين والهزيمة على الكافرين، كان النصر المؤزر. ثم ذول المشركون الأدبار وأخذ الصحابة يتبعونهم يأسرون فريقا ويقتلون فريقا، ثم إن أهل الجبل الرماة هؤلاء انقسموا إلى فريقين، فريق تمسك بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بعدم التزحزح والتحرك من هذا المكان، ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير، وفريق قالوا لا، انتهت المعركة وهؤلاء الآن يجمعون الغنائم وانتهى الأمر، فخالفوه فنزلوا ولم يبق إلا 10. فكر عليهم خالد بن الوليد وكان معه مجموعة من الفرسان يترقبون المعركة من بعيد وينظرون إلى الفجوات التي يتسللون من خلالها، وفعلا هجموا على الرماة من فوق الجبل وقتلوهم وحصدوهم، ثم نزلوا وأتوا المسلمين من الخلف، وحصل ما حصل، قتل 70 من الصحابة، وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتد إليه يد الكفار، لكن الله تعالى حماه بملائكته بجبريل. وأيضا الصحابة قاتلوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه دفاعا عظيما. ثم حصل ما حصل بعد ذلك من غزوة حمراء الأسد التي كان فيها شيء من المناوشات، وهذا ما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.